الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض وقل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يبلغن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بنا محمد وعلى آله وصحبه القارئين للقرآن أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويسألونك أيها الرسول الكريم إن هو ينتهي بعد بلبوت صحابوت مؤدبوت تاريخوت سيطيقو هيكرو متيقو هال من متيقو ساعات مرسون أنت ستنا وزو كذا ستا يقال مرسون إهن بلنا عندما إهن ساي نقراتو خلطيقو مرسي تلاتشو نبتا وزو كذا دمو إتيقو هال بكتا مدار تناقرو مرسي ويسألونك عن ذلك إرناي يسألونك عن الروح قل الروح من أمرت ويسألونك عن المهي يسألونك عن الأنفال يسألك الناس عن الساعة أين النظرة؟ سابعوت سؤال استئلام إكيت ناسه وقراءة الكفاتة الدنيا وكافروس إيوداوت سؤال تعجيز عن نسنه يا معنى ما لو نقرأ إذا لم نسو لإنتنا هو نوم بل كذاوت يا أبو الزمكنات مرجاوت آياتوش يمتلنا أصنعنا ويسألونك أيها الرسول يطيقوها سابعوت عن المهيد إلى حيض محيض مثلا من حيض معرفة يقال هذا الوادي إذا سال يفسس كثير ماله وسلا دم جبل الذي يخرج من قعر رهين المرأة على سبيل استشحة يعني يتفطر دمنا كثيفوش قتلك كما تناشوا يمي وضع دمنا ماله في أوقات معدودة وعلى صفة معدودة وله أحكام معدودة ذكر على يعني علماء وكذلك الرسول في أحاديث كثيرة قل هو أي المسؤول عنه هو الحيض أذن تعزى بأذن الدرجة بطنة قرطة نجاسان أو مالت كذيوس نجاسان وإن لم يكن أذن تبارك الله نجاسان مال ذاتي ثم بوتاو سياق ذاتي ثم بخلاج دم العيد ياو التاتبال التبي مالتو دل على نجاستيين ثم تكذل هو تنزو ثم تلقي سير نجاسان مال ذاتي ثم أذن يتعزى به نجاسان أو مالت يعني نجاسان أذام الله تادا فإذا تطحر يعني قلوا أذن فاعتزلوا النساء في المحيض سيدوش حيض بيادات شوكته كان سوراته اعتزلوا اعتزلوا في المحيض ولم يكن فاعتزل النساء مطلقا على هذا الرقم أيده فاعتزل النساء في المحيض بمحل العيد سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل أما يهل للرجل من امرأتي إذا كان حيض فقال إسلام كل شيء إلا النكاح عن المحيض محل الحيض يعني الفرج مالته ولذلك أيده بهذا لئلا يبقى لأي مبطل شبهة أو ردا على اليهود كما هي سبب نزول الآية والنصارى النصارى كانوا يأتونها وهي هائد في الفرج واليهود قالوا إذا هادت فيهم المرأة لم يساكنوها ولم يجامعوها في البيت شوف حديثهم لك أيضا أيها ولم يجامعوها مدرك لا درقوا في البيت مدرك لا درقوا كما قال الفرج اللي هو النصارى إذا ولم يساكنوها تخالفوها في البيت والإسلام وسط بين المللين أو بين الملتين أو بين الفريقين እነሱ በባህይ እስከነ ሀይዶ ይገናኛሉ አንሳራው ነጃሳን እቺና ባያደርጉ አይሁዳውስ በነጃሳ ደግሞ ጉሉ ጓረጋል ሲሰቂ አይሁዳውስ ያግሉና ሲተነዙህ ምናል ነጃ ሀይዱም እንደዛ ነጃስ ባያዛ ጊዜ ባይነካቸው እሷ ከያዛ ስበዴ እንደ ጤምቁ ሸሽተ ወጡ ነበር ይፈሩያት ነበር ማለት ሊግሉ ብህም ሲተነዙህ አን ነጃ والنصارى لتساهله في النجاسة أتونا بل كانوا يسلون في نجاسته كنت كيف؟ كنجاسة جسد من الفريق من؟ ظاهروا؟ نفر أباتشا نفر أباتشا نعم باين وربان يوقزون نفر بشريعات وهذه بزيد كذا الرسول أستكى نعم فهذا نساء في المهيد بهيد في المهيد في زمن الهيد في المهيد محل الهيد وانا ومحل الهيد ما لسونا يا في زمن الهيد عم هلي ومحل الهيد هو الفرج لو بقى اثناء كل شيء إلا الذكاء ولازم ينفسه الرقبة بيتركك مرة لأن كان رسولة أملاك الإربي كما قالت عائشة معنا يعني كانت إهدانة تهيد ما رسولة فتتكذ ثياب حيزتها فالباشرة وكان رسولة أملاككم إربي بلاد ليس لي وثوث إشلالنا بينفسه الرقبة مقرب إلا بذل أهوت هنا على الزاء يعني سواء كان الرجل ما نلوه في المهيد ولا تقربوا هنا والمراد من كلهم الجماعنا هنا هم في المهيد سيبال ببيت ومن عامل ايضا لهم بمبرا بمطار أبروب منور ايضا لهم أبروب منطنياب ايضا لهم نقرقل فمهدر ايضا جماعة سادلوا فرجال ولا تقربوا هنا الى تجلون حتى يصغرنا ايضا ينقل ايضا هنا ويمتسلنا منهم ሃይዳቸው ተቆርጦ ለባይታ ቋንቲን ተቋርጦላ ቆሞላቸው እስከሚታጠቡ ይሄ የጀሙሁር ዑለማ ተፍሲር ነው። ሃይዱ ከቆመላት በኋላ ሳትታጠብ አይቻልም። ሃይዱ ከቆመላት በኋላ ጾም ግን ነይታ ከዛ ብትታጠብ ይችላል። مثلا قبل الفجر بنصف او ب 30 او ب 25 دقيقة ሱሁሩ ሊገባሲል ማለት ሱሁሩ ሊገባሲል ወቅት ሱሁር አራጅ አሁን ታጥባ ምን አርጋ እንዳትነይ ሱር እንዳትነይ ግዴ አይበቃል። ከዛ ነይታ ነገር ጾማለው ይላ ነይታ ከዛ ሱር በልታ ከዛ በኋላ ብትታጠቅ ወይ ብትከተ ችግር የለው። ወከዛ ሰላት ፍጽም አይቻል ኢትፋቅ ዑለማ ታትታጠማ ጠዋፍና ሰላት ታትታጠም ምንም ነገር መፈናፈኛ ምንም ነገር ወአማ ጠላቅ ሁርማው ከሃይዱ ከጥራት በኋላ ሐራምነቱ ይነሳል። ولو باتتاتب وذهب الثوري وابو حنيفة وبعض العلماء حيث فقوم الله باتتاتب يتشال الله تعالى إلا وحيث قدائبه حيث قوم الله هذا الله فإن الشارع إذا جعل أمر إذا غي حكما لا يخرج عنه لا يخرج عنه عن هدته إلا بهدي شارع عند النقر غاية دكا كادر رقع يان دكا ساسترا لتواطع تشيلهم على في النهار لكنها حتى يظهرنا بالوعد استميتعبوا استميتعبوا التكربوا مفهوم مستع ما بعد الغاية خطر مستع كربوا يو فإذا استعرنا حتى يعني مستعوا فإذا استعرنا كايدات شو أرتو حتى أطعبوا فأسوهن تقنى نجوات شو من حيث أمركم الله لك أن رأسات شبوتا مالك يعني من الفرج مال من سمام واحد فأنت بوتا فرجوان مال وستقد دبورا والحيدة يعني بعيد كده فرج ما يتشالب إلا دمو دبور من كده ما يتشالب وفاتوا من حيث أمركم الله إهنيا وبعدا حضر تمرضى لإباءنا يجد على بيته أيدي إذو فلقفقات السال مقرنا الواجب ونبتا يهيد على منه ابن حزم وراجه قد إذا الأمر إباءنا لمن بعد الحضر أهرام بوالا كمرضى تنزاز وذو قد لإباءنا وميتكمو ميات كما قال جلال فإذا علدتوا فاسألوا وكما قال جلال فإذا قد إذا فإذا فإذا شكرا زرتكم من فاضل الله عند المرض ولا تقربوا هنا والقرب والمراد بالقرب هنا الجماع الزملاء وليس معناه ابروه دنياو منور وبيت مكمتو ما هذا يدل يا نبي حتى استا تطبط بوتا تطنا بايده تنيا هنا استا انتو نچچو ام تقول استا بان بوتا ينچو نبر الى كذلك دمو ابروه دنيو نبر الى كذلك دامو إسحاق رجيفه وثافان قرآن كارونا بريلا إيه من الناس إيه سوي وبك إني أنا سلام له كارنا نال بلاو آل وإبداو تشيلا فإذا تفعلتوني هيك أمركو إن الله يبدو توابينا الله توبة أدراجوشي وداشو يبدو مستحيرين تصدى جوشي وداشو توبة طهارتون عنويان إيه غسلو طهارتون إيش حسيان طهارت معنى كطهارت حسيان أبا ظلمي يعني ياو نجاساو يمنفساو يهونو نجاسا نجانا بدار قال إيه ياو ديدار دمشلال لا يدار دمشلال إيه قال ترى دم إيه بسرام أي تقلهم لازم لو طهارت المعنويان أسكردم كطهارت حسيان الله دم مطهيرين إيه إذن سيابو بعيد بوتان وقال مستعر السيد مستعر نسي الله يودع سال مالا قس كنجاسا نتراسا قادس رسجا قادس أكبر قائد كجنابا كانفات فقشاشا مصدى جانسا الله يودع سال فإن الله يحب إن الله طيب لا يكون إلا طيبا إن الله جميل يحب الجمال إيه إيه تعارا إيبنا الشيء إذن إلا من أمتعه طوابين أمبيلا وانجل مسنبرا ممكن تزيين ما ممريا كمان قادو بس بدان كده هم داوتش ما عندنا نجابو على هذا بس تمينا نشارعوا شو نورا بعيدا كذا وفي جنب بر مخالفة أنا بر أشوف كذا أنا كتوب بس هذا رأي شجري اللي ولا مارن أهون دمو إيه ما نيام تو ساعو كم ساعو كم يعني بس دي باي دواي بس كنا نيجي كهونا وين دواي دي كده عند عندين فاتوا أصحابي كهونا أصحابنا إيه بدي من جناو توبة الصديقة توبة الله كولا ترجيبهم على بس بتوبة ما وا وإتيان الحائدي عمدًا فهو كفرنا حيث أن السيدان بسأوك وهجة درسوك ما قرأت كونا كفر للا لأو بداتو قلتنا جل سبتا شرعًا وإبًا لأن جماعة في الحيدي دار للموتوعة ولإوانه وللولد الذي يوجد من قدر ذلك بداتنا بذلك دمو بذلنا نجاسان فنجاسة مطرح إسلام الزهال نجاسة نجاسة لا الزهال نجاسة نقر دمو بذلنا إذا تتكر تمتقوا من دلنا استلبازنا أيضا استلبازنا مجيبونهم الله مدتشونهم طيبات كونوا من طيبات شرابوا أعامون مستلزات نقرنا الله لا تردن كذلك دلنا إيه بجماعون دلنا بحيد الزيت بشاشانا لزام يلو سامس القول دالك كذلك دلنا تلزم أيضا كنجاسان دامن فرافر إيه بلن دلنا إدارة فلزي بلو ستتات أب يحيدوا أثرتك أمت أبتك دون شفتوا نجر أدرجات أبو لما كذا زمان طابت هيو أيضا لم مخالفة عن أصدار يكون أفرك أصلا نجاسة نجر كتكيرا نجاسة كيرا لله ولذلك ذهب ابن القيم خمر نجاسة أيضا لتشم حرامة ما تكموا إنش إلى تاجا مني نجاسة أنا بله إلا ويسوي جميل فتر بذيبا سيقا يهير كده يتعال قلت رأينا كذلك اللي هو عيدون من مقبة ومالت سنت مقبة البن لهم أصول نجاسة على درجه أصل من شأ مني جنو يولدت مني نقل من المسا مشعر بمهارة مقبة إهينا دمو لو بقى إهينا كانت مقبة من دمنا ودمنا ودم الله يدمنا دم غزوك هو نجاسة للجلال أهو إليه أنا مكاوط أبوهالا يزيش أنا مجيب كأمت أبوهالا وسط إليه كبرنا أبوهالا يدف نيسا تجدوت بيورا أمالا أي غزوك هنا نجاسة نوما تمام مصفوم بلوك عيدو سانا مصفوم يبالهم تقد بوهالا سنزلك هنا عندك انداكر كهونا وين ليلة سو دمك هنا وين يجي دم ثابت عن فصاته هين كانك ينجس هنا ينجس وكذا كدم قال ملابة سامي هذا عند الراجة مسألة كل ما يقف من عنه كل دم هنا كاكو كون السول مشقة في الهدف أو في السنيام أنا أو في السنيام ميرو لما أن يوم مستعد أبو أكرا بل زالة شيء كسان زي بيان نجاسة مدامة رسول بعد فوق بعينهم كتاب أكسوال لما أن يوم فنش كون من المعيزة فنش بزاك على ميت تايكو ديت تارتب أسلم أحوات فإنه رجسون نجاسة أنا وكارة تأذرتهم يا عزيزة نجاسة أنا وكارة للزيم للزام أيضا كلمة دي بلا ما إذا سالة ما إذا نجاسة أنا إذا نجاسة نجاسة أمنا مبلاثم إجال فمثلا لو أصابك يعني إيش ميتون مع رطوبة يجب غسل ما أصابك من الرطوبة يا الله يا أخي رجل دلوان أنت مالك والرجل إيش نجاسة مالك نجاسة كذر مالك ما يستقدره آمنوا استقرار من بالو أهرام ولا مستانة مني ما بلادي دبرة ليه كن نجاسة وإن كان خلاف من وراء إيشي مخاط نجاسة خلاف من إذا مسلم نجاسة إذا جني دبرة كذلك نخاء نجاسة إذا لم يدبرة ليس كل ما أدرك عليه أنه أزار أزير أي عصية تبعكم هذا ما بعتيز منو نموا دم مصنع فروغام سلام بالا بالا فروغام ينتن ساباوت بجهاد ያደርጉ ተነበረው ሁለት መልክታል አንደኛ ሳይፋቸው ወዲያን ገምን አይይዝም ወዴ ታጣደው ይወርዳ ነካም ሌላ ደግሞ እነሱ አባውም ያስተግራቸው ነበር የነሱ እንግዲህ ምንድነው ኦፊስተኛ የተወሰነ ነገር ሳይደግ ነው ሳይድ ነው ሙአዝ በመስጊድ ይተካደር ወንድ እጁ የተወጋው ይፈጠን ነበር ወይ يمي اذا تعذر احترازه من يستبدل كهونا ان لا عنده نجاسان عيد الله كبز لا بذوك ونجاسان معناته جمع بين اقابيل هنا نعم فاذا التزم ايدي ولا تقربوا هنا حتى يطهر اسكني اداد فاذا تفاتهم يتمركم ان لا يحب التوال ابن الطهير ثم قال جل وعلا ذاكرا فوائد النساء وانهن متعه للرجال وانهن نعمه للرجال كما قال جل وعلا هن لباس لهن ثم قال جل وعلا نساؤكم حرث لكم مزدرى واولاد رجوتاتكم ماغنيا ارشاناتكم حرث لكم مزدرى مزريا معناته ازمر ارشاناتكم فاتوا ارتكم تعالى مزدرات ارشاتكم ممطات علباتكم اناسيتم كيف شئتم زمانا ومكانا قائمه او قاعده متجهه او سرقيه كفيتم قوالا قوما قتلا يشر ركار مهون انجن بلا تبارك يتجنوا سو باينو ارقان مهونو يطلع الى انا ما هون وجه النوى لذلك الجماع كسطر كلام منهينا لذلك بذوك هنا إرقان مهونو مطعم التلال هي تشبه بالبهائم هنا لذلك وأما قومان بالبلام تقمطان كفيت قوالام إذا كان في سمام واحد فأنت فرجك هنا حيث كليلة لا معني هذا ما أهل له الله فأتوا أرسل أن ناشيتم زمانا ومقالا إلا إذا كان هناك مانئ كمقال ومثاله مسجد بيقول اي كباب وليس بأدب لا وكذلك زمان بثوم بذيك هنا ايشان فرد كثوما بهج فرد ايشان هي بهمو مالا فذرت ان نسيكم وقدموا لانفسكم لنفسات خير استقدم كل خير من لنا كالتثنيه كما استيم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فإن يقدر بينه ولد في ذلك لندره الشيطان بسم الله يبدي ذلك بدي او هي اللي عندنا ذكرنا شيطان ولد ذهب بل قال مجاهد بن جبر يا عبد الله بن عباس ترى سامرنا بسم الله سيد بارد بن جراني كونا ينفخ الشيطان على ذكر وجنبه ان شيء يحضر من ابن ادم عند كل شيء بس كذا يا سون انت متعدى كم بس اقل من ذنبه ذكر بقى جميع الحالة ذكر سواء شيطان أبارده لم يضره مالك من مالك أصلا بقول الترسل إن داد الرقو هولو أي موت إنجي وسوسا إلا مالك أيضا لهم قلتنا أيضا لهم لا ينافي الوسوسا لا ينافي إن الذين تقعوا إذا مثلا طائفوا من الشيطان تذكروا وإما إنسان وإما إنسان من الشيطان نذكرنا وسوسا أياريكم نذكر مطوبة مطوب استيلاء أيادر قوم وقيلة في ولد كذا أين كاوم أم السجاد والسوم الشواء وقدموا لأنفسكم كل خير الله ومنه البصمالة كذلك آدابا ما قبل الجماع يالله نيتانو من ملكة تاريخ يعو كذا خلقوا بلا والمؤانكة في بروبات كذا يهدو في مالات يلا بتم لا يأتي عليكم أهله قال بايه عندي مهني لبثم اجعوته صام متفلق ارجو سمو اكو اجعوته ما درك لبث الهلال ليلى ودمو بكناتم اون استاف لاغوت بطان يكتب باندي ايتنا يسف لاغوت يفد مش له وندو مالك فذا غطاني ولتني ما يدغو كو استاف لاغوت بغاله كده يسو قلب كزارنا كباش كات مين نسو هي نو بينو سمسين بزوم كده مالك سو سر ميلو بس تلك شجر هي نو حتى ذكر ماما بذا مكان يتجنانيات كهونا لا يخرج ذكره انا هاي توصل قد يقوي جدا حتى تغنود حرارة شهوتها الى وهذا بالجماع ذكر العلماء يعني في عدة كتب ولا سيما طبيب الاسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد وفي كتابه طب النبوي وغيرها وفي كتاب هدي النبوي وغيرها من كتبه فأنا قروسان أخذ من القرآن والحديث حارس لك فاتوا أرستكم عن ناسي وقدموا لهم فيك واتقوا الله واتقوا الله يا سلام أجي من قدام الله رسائك أبا كوارج بأن الله قدام بكتام فلذاب نشاء هنا طب راس نسيت فرق زي ليون إشلال إلا بحثنا كان شيخ الإسلام الزيمية عند الدماء ينقص تمييز كثير من الناس يا مسوي لك لا شيء وجباك لك النسال إلا يا يدك لا مسوي يلا لذل أدب يزون قدي بقى ما يمكن الله فقد أشبرتك من دالله بتاسك مطر وقدموا لأنفسكم واتقوا الله في جميع الأمور بذي دور إستان نسبة دلاء دوليتا دور أو إتا دمو يعلم دوليتا من ناغر مستر إتشار بذي كن جماعة رضا الله مالك إذا تر إلى ذلك الصلاة قولا أي كالك جن زلزي تفسير من ناغر أو الجل في سيد مسلم من حديث سيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سره هيك خبر هذا نعم وتقول من تفتي زلزل هذا من ناقر أي شال بديشين من ناقر إزاد هنا من ناقر سلاجي بهون بس زملاء من ناقر تقبل إذا مروا إذا لا تفتي من ناقر حرام أي شال لا هي ولا هو وتقول الله أعلم إلا إذا اضطر الضرورة ملجئ كان لم يستطيع منهم عندك أبداً بلا ليفتا تصدقا منهم القرباني والتقراني عندنا منهم ندر كادج إنك نانشان إيش ملك من هذا شلو كادو تقدو يعني كذير من هذا بات عندك ضرورة لهم إيش على الزا إيش على إيش يم أست لا لا مستهاد لأن إيش دم يشق الاهتراز المشاكة تجيب التيسير لذي بلو إليك أبعي مادر بنيا سكر نقر كون أو سستنيا لأنه فاوش نعم لا لا ينفي ويجوز وضع الحامل والمرضع والحائل إلا إذا كانت حائبا أو إذا كان الدماء يدور عليها إذا كانت حاملا حيث لا تتيك وإلا فلا ينفي يا أبيتون هذا الناشئون العامل أبتون بل بعض الحوامل تحتاج إلى الدماء بل له فوائد يعني بهم الإجماع ماذا يقول الذي يجوى قال كيلوز مزوع الله إلا لا إن التراف لا سونا سفن الكاريات إلا وزع الله إلا لا إلا لا إلا لا وده إلا تلزي قد جاي بشريات سنة تضافت فعالم يعلو صار في السنة روبون يا نفسي روبون روبون نعم نساء غرس الفاتحة ورسك أنا شواتي ولي أمسي واتقوا الله الله أنزل بي في جميع الأمور بك الذي أباه لكم هذه المسعدة واللذة واعلموا انكم ملاقون منهم بالتدسة منهم تلزل بالتعذر منهم بسيط بالسجل بابت سبحان الله مقابر مهيزي سأل الله مقنا يزعي كريلهم يعني قد قدر من ما يسلام لك ترك ايالنا الله سبحانه واتقلوا واعلموا انكم ملاقون وكان شيخنا يكسر هذه الكريمة في جميع دروسه وفي فتاواه وفي إرشاداته واتقوا الله واعلموا انكم ملاقون قال لهم كما يوقوا قال لهم كما يوقوا هذا تقنعني أن خدا سني فرعنا قرأت كسره لا إله إلا الله وبشر المؤمنين مئمنا سوتشن وهم أمانيان أبسراتش بكل خير وهدف المفهوم معمول للعموم وزل المعمول في ذي العموم بكل خير أبسر وبشر المؤمنين الله الله الله الله الله الله ما جعلنا من المؤمنين يا سلام كل خير للمؤمنين وبشر للمؤمنين وبشر المؤمنين فبشر عباد الذي يستمعون القول فيتبعون احسنه نعم ثم قال جل وعلا تجعل الله غضبا لايمانك ان تبر وتتقوا وتصلي بين الناس والله سميع عليم ولا تجعل الله انه اتادرك الله اي هلف به بس ما مال اتادرك عرضة لايمانكم ولا تجعل الله غضبا لايمان لما هلاك الا ثمانيه قال كاي لكن اتادرك الله ما مالاتكم مالاتكم أن تبروا لألا دمركان لا أستروا نية الله بلاتش نكنات أستادروا وتتقوا الله مفرادا اللبس وتسلهوا تبروا وتتقوا وتسلهوا تقوى بمهار أسكبوا بين البر والإصلاح أسكبوا يا بر إحسان مفراد تقوى وانجل متو صلحوا يعني قد النزاع بين المتنازعين له كلهم تقوى دي هو إذا اجتمعنا افترقنا هنا كالك عائدة ولا تجعل غربة أي إلة مانئة مضطربة لما علاج أساج البوت نية مبلغ إيه سببه بمعجل ابن يسار الأذني بسوء مطايلال يعني عند إهدنا برشو دارات كدارات بغالا ياسيو فتات فتاتنا إدّا أبقى السم لمن لما لسو فلق السم فلقى السم فلقى آي رونا برش ديريو فتوات إدّا سيابك أما ملسا أستاغبا بلو ما لينا كلف كلف وكين عبد الله روحانا ميرم عدل من الرواه المسألة بدل عن ساري هذا شراء المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني في الجزء بقى مية لونا اينا كمون الا بس انت اكتبانو خير انسران ارك علي دم على اسماء ما مية لون وطونا سلاتشو اكتبانو انت بدو تقصي بين الناس وهلا اكتبانو إذن ولا تجعل غربة لأيمانكم أردة ما اقترض به تعتلون به نعم ولا تجعل غربة لأيمانكم لما أن لا شاء الله أن أبتادربوا ثم ماضي أن تبردي أن لا تبردوا ملكان لا أستردني على بلاش أستبلوا للزوج أستردقوا داروا تكملوا لما أن الله كفار أو تلينجي نية على بلاش ملكان لا أتتطوروا أنت بلي الله تبر وتتقوا ولي الله تتقوا ملكامك لا تستور وتسليه بيننا بس مكان لا تستر من جال بلاج أتبروا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إلا ثمانية أذنه لأيمانكم قزوا ملاج أنت بروا لألا تبلي الله تبر وتتقوا وتسلهوا بين الناس الماء لا تمتنعوا من فئل ما ذكر من البر ونوي إذا عرفتم علي ما لا تكون أتكلكلوا السوس أرضى كفارة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعرف الأمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني أنت ميام لو بلا عند ملكان نقال لا أسترى ملكان نقال بك ميام لو بلا مكال كالنا بزا مكتل الجنة ملكان نقال كونا إن ماذا قال لك ما اللهم إيسا يعني الكامو سرد كفارة أو طامالة لأن يلج أهدكم في أعلامين في آلي آسم له من أن يؤدي كفارة التي كتب الله عليها كتبها الله عليه الذريبا وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عند سو كمالة يمالة فتتوان لو بلو بلو نفر ميثو نقر خير له سرد الله سلم بلو مال ما سلم دي مشال ما قيسك دلنا كفارة نمين أوت من اللي بس بني يلي بس من نقدر كنا إذا راجيو كولا الله سلام بوش مجمع مرا مسرة تعبت أجر مارا على مارا مسرة سلام من ملك كتاو يعني كفارة ولا بيونا رمي لوان ممكن وان ناو هاي الجوار والذي لو يوم رجعوا تبوك أبو موسى الأشعري يتوصلون دي موش في زوم أتا نبي بزند ما أسأل نسأله الهملاء وذا زا ما جوا جا كم اللي زي كاتش بوقتو بساعته تقول تثنى ولا لا أهلكم بالآن هيدين بعد ثمان سنين ما تان فأصاب نعبة إبني كذا ما تان تيقنا كاتش سدس فأتانا ستة زوج غرض ذرة شانياته ونتاتش هونو سدس جمروش ستون ከዛ ኢዘን ስነይ ነብዩ ቁርአን ሰጥመንቺናቸው ብለው ሚለው ነበር አዘናተን ነው ማhallቸው ለሰጡን እንጂ አልዛ አይሰጡን ነበር እንደዛ ከሆነ በረካ አይሆንልንም ሄደን መጠየቅ አለብን ብለው አለ ሄደው ሲጠይቋቸው እኔ ማአመድ ወላቲ መሐመለኩም ወላ ኢላ አህሊ ፈላሚን ፈአራ ገይራ ለድነው ኸይረ ዲዩ ካረመት መስጠት ይሻላል አይደል አሁን እንደ ላይሰጥ ነበር ማለት አይደል አሁን እንደ መስጠት ይሻላል ታገኝ አይደል ከፈራው ታላላሉ ወላዲ ለዛን ከፊረ نعم ولا تدعوا الله إيمانا أن تبروا لأن الله تتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع تقوى نقر بك ما أسيان لا تسوى ما أسيان إذا فرنا بلا تسمي لا تنفى آي مي يالونا ما أسيان مسارة الذي مارتين لبهم تووننا كفار أوتا سواج أستارك من رهيلة نفى تووننا أستاركنا كفار أوتا كل كفار أوتا أستارك وإن دمو إن دمو باتك على إيلام خير السلام عليكم ثم قال جل وعلا يا محل احكام ده بحكم من احكام اليمين والحديث ترسنا مكه ما ينقل به اليمين لا يؤاخذكم باللغو في ايمان ما معناته غدك بهون الله اي ذات اي قطعته باللغو في أيمانكم ما الله بوزكو واللغو هو ما يسرق اللسان إليه من غير قصد القلب. وقالت عائشة الصديقة في كوي جل وعلا لا يفل الله بشيء إيمانكم هو قول الرجل لا والله وبلا والله أي جل وعلا أي نو أقعد بني كيف تعيزوا بس تعسلوا ميلوا مالا وقيل يعني يمين الرماة لغو هي أو نيك أو سيه قاس نيك أو سيه من تافر من يادر بوض بقم ملا سيدنا مدو باتوا والله والله والله إلا هي ويكنا بلا لكن يا الله أنسي نسمع من الله هنا لقب إزيك بزيك على إقبال ما إقبال لألبال لأسركان إسكي لك الله النقر ما تصدق بيه لا يقول فيه ولكن رأس دماغ كسبت قلوب شوف أسند كسب إلى الكسب كسبت قلوب أي كسد والكسب كسب والقول كسب وعمل اليد كسب أي ما تعمل القلوب إلى آدم كما أسند الإباء إلى الكسب وتعبى قلوبه أسند الإباء إلى الكسب وأسند الكسب إلى القلب والتعمد إلى القلب بما كسبت قلوب والله غفور حينا هذا اللب لا يؤاخذكم الله باللب في أيمانكم باللب الكائن في أيمانكم أي ذاتهم ما كفر أي نور ما ذات ذات ظاهر وانجر أي نور باشر كفر أي نور ما ذات نقر من أي اللب إلى الكفر لكن أي وانجر هنو سيقن نوا يعني وانجر ما ترجى كفر من بارو لما حصل في اليمين من الهنس نو لذا ما فرجان ايضا او مجمرا وانجل الهون منا هذا الاقرب اي مجمرا وانجل لما فرجان والله غفور حليم غفور معرين وكثير الغفر والسفر حليم تاقاش غفور كاتفا سكمت ابا ممار حليم وانجل اندا قصا بانده تشتى يا رجل ماذا يتاقف اسكك زي حليم لا يعاجل بالعقوبة الحليم أي الذي لا يستجد له الغضب لا يستعجله الغضب أي الذي لا يتعاجل لا يعاجل بالعقوبة حليم من الحلم وهي الأناة والتؤدة وعدم العجلة كما قال نبي صلى الله عليه وسلم لوفد أبن قيس لا إنسناس لمرياته إن فيك فستين يحبهما الله الحلم والأناة ثم قال جل وعلا للذين يؤلونهم تسيثوا كتياجنة لهم وتدارا لم يألوا شكرنا بهم للذين يؤلون من نسان تربص أربعة أشهر فإن فاغوا فإن الله غفور رحيم وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليم للذين يؤلون من نسان فمستوى التأتوا إلى لم يأذن يؤلون يؤليون آلا يولي إلى أن آلا يؤلي آلا أعلى يؤلي إلى أن نفر أسلون آلا يولي إلى ربان قلبت الهمزة يا أن في الكسر وعرفا في الفتح للذين يؤلون من نسائهم كان سوشاته إلى أن يدربوا تربص أربعة أشهر أرادت وردرة مقوية على اللبات تربص أربعة أشهر تربص في أربعة أشهر من إضافة الزرف من المزوف نوع إضافة بمعنى فينا إلى أمارات ولغات الهديف مطلقا ومن حديث من ذا الذي يتعالى على الله ومن قوله جل وعلا ولا يعني ولا يأتني أولو الفضل منكم واصطلاحا حليف زوج يصح طلاقه على امتنائه من جماع امرأته مدة تزيد على أربعة أشهر فأرادتر ميبنس لمفتاق انتن مانت يا مانت بارك آكل يهون مختار يهون زوج مستو لا يجنان فأرادتر بلاي غير مطلقا ممار إلى الوزار وأقذب ما يكون أبو المثنى إذا آل يمينا للطلاق إلى نعم إلى يا وجاهلية كان إلى وجاهلية أسنان سنتين لتعذيب نبار بكر إسكمتون بفتواتا إذا لا يبقى في مالسواتا أهنون دمرو بفتواتا أو إذا لا يبقى في مالسواتا إن دي يبقي أبلا اللواتي عن سرات تتواتشو يقول أتشو نبار سيتوج أن ذا ذا إلى كارب هو لا تابد جرس يبتروا النبار إلى ربك سبحانه بإلى وطبق نبار سيراتشو أبوي بحلاتشو مانا بإدّاو أمد بكوي إن دنبار مارسا بإدّاو أمد بكوي إن دنبار إسلام أرادتور أدرجينا أرادتور أدرجبت حكمة وانتنا ميلان ايتوت ميتبروت كبارو تشتو بابلاقا اسك اراط ور درس ندا لذي بيقول عمر عندي غير وند سيده حضرت دبوت سيارك عندي سيتيا بارو اري كوبا تطاب تناقا جيتن سيجت سمات تداول هذا الليل تداول هذا الليل وزور جانبه وارقني الا رجيء اولئبه ولولا مخافه الله له الركا من هذا السرير جانبه عليه عمر كا وچ انگری روند سلا يترا لليتو رزما بقام تركربين بزاتين انكلهم اساطان كنيغا ابرو ما يعاوتني تنيا ماطاتي الله بارثرا نورو ايه الدا كريلا سو غاتنيا بن نبر تتل سب بغات تسفت بلاو ودا لجاج حفصا غاهيد يا حفصه كم تسل المراه عن زوجها قالوا لجاج جونا استحيت فسكن فسالا فسفسكن فسالا كيف يكفى على مثلك هذا؟ ايه عبد الرزيزون؟ ايه قريب عراب مرنا على الشاجة كذا يطور مكلين وچين يطور مريو وچين فلا يحقر يلاكو اتو انك عراب مرنا اتو اندي متو كالمتو اندي فتو كذا لما يفتو كهونا نفق على الاتراك كما من وجهي عراب تور اندي ليكو بلو عزز الى الانجين ايه الى امارزي عراب تور كذا بلاي انجدي كولتا ايه فإن فاقو آل الغنائم بلو عرابتو فإذا مدت أربعة أشهر كان نفج طولبا يفلقا بالفيئة والفيئة هي الرجوع إليها وإلى جمائها وإلى معاشرتها بخير طول ما النار استمع غنائم يعني تزال هذا غنائم فذاك الأمر واضح وقال لك نبال آي الغنائم قال فتا إبالا الفتام قال قال لك عليه القادم لأنه طلاق بهدنا وإنما عدم حصولي طلاق المكره إذا كان بغير حقنا بحقنا ايه ليس ليس دتيتوت كذا بلا مبسوط بقالي كذا بلا مبسوط بقى ذلك ان الديوان من عندما تاغوام يتدرج في اكاهيد وتقاليدته اندزاي هو ما يعرف كلايلا اي زين الفقدان بليلاك حلالو دمو اندو جنت اي الذي يقولون لي نسائهم تربت اربعه اشهر فان فاءوا فان لا غفور واما قرات ور ان تكون فريت الالهي وأما حديث عائشة على رسول من نساء الشهر الرميل مجرد إلى رهيل يشق الاستلاه أيضا يسألوا فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفارة إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها يعني أن ابن ما تحرم أهل الله ترتدي مرضات أزواجك للذي يقولون من نساء تركز أربعة أشهر فإن فاءوا أي لجأوا إلى ما امتنعوا منه والجماع والمعاشرة بخير فإن الله غفور رحيم لا لفوا الله ميروان أزاينا وشكرين وإن زم الطلاق هاي مفتات توسل تقرأوا فإن الله سميع عليم الله سمينا لأقوال متلكين من أنفاس الطلاق السرائح وأليم بنيات المتلكين من الكنايات التي أزمروا في قلوبهم النيات بل لذا لطلاق صريح لم يلونا كنا لم يلو فزيس موسد الشارع إلى المقاوت انجدي اهو ثانيون لأقوال المتلك فإن المتلك إما يتلفظ وإما يقصد وإذا لفظ يفلده صريح كل لفظ اهتمل الطلاق ولا يتمل غيره اندي كوانا نيا يفلده بك كارتا بستقى نيا يفلده وكنا كل لفظ اهتمل الطلاق وغيره أشمور مالك لسو من دون نيا يفلده فإن وإن أدام الطلاق فإن الله سميع عليم الإسلام كانوا ركبتوا على ذا السر عبدتنا وقالوا ذن بمفتات إلم كانت بلاي مغبات إلم مقالات إلم سرعات مغبات إلم أي والله يا سيد وشلطين إنا مبس عند القرآن عند الإسلام يمتان بمدام ذلك بإلم إسلام يقول أسكبر الله سوى مبس قروبون على أسكب زاري إن أسكبر عن دلو سيد وشلطين دي عبدون هندي شخصي هندي شخصي كهذا كفارة اللبت ذكر الفقهاء كفارة اللبت إلى اللون نظر تجزي ولا يتحكم مرم بيعوضة ترونه لمن يعوضة سنجدي حرام بماد نقوم جميل والدنا لمن حرام هذا لك يتبق بقى كفارة بيعوضة ترونه يمن الحكمة كان لو حكمة يهون لنكنات كهونا تعديد ما صار هنا نقر كهونا وجعل زنبلوكون إدرار لو تلزيسيا يقول يقول ذات الشلال يعني بيا ورو مغنات አለበት بيا صوص سامنت بيا سامنت يعني بيا لدي يمين ترى ماوتش تناغوالو ما تغودا كهونا هاي غنانيا ما تغودا كهونا سو شاوا ما يشغيرو كهونا يعني بيغباو سامنت من هاي كلكل يشلا በተለይ ወደ ሶስት ካለ ሁለት ሁላቸውን አንድ ላይ ቢገናኝ እስከቻለ አውላ አድብ ይሆነ ግን ግድ አይደለም التسويه الجماع الوتر ليس واجبا ولكن السنه ان يسوي بين لان لان اذا الجماع المحبه او اذا المثير الجماع الرغبان جيب الله راس بالله غوت ايدلا يا كهونا هي نجر وهو كل هذا الرغ ما راح يتجدد ان شاء الله ايش كان تدرر اذا تدرر بامتناع يعني جماعها او اذا تدرر هو بامتناع يعني الجماع فهذا الصبر من الصبر محرم نعم ثم قال جل جلاله عن منوال والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن مؤمنا بالله واليوم الاخر وبعولتهن اقرتهن في ذلك اراد الاصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم دفع عن جلس الاتيتوش ما افتقد ديزك مثلا يصير اتداء علم علون مقتم مصار مسمامات ولد مفرس مفرارس والمطلقات انه والنساء المطلقات النشطه سيتوچ يضربسنا يعني يقمطال بالخبار وسطو لغرب فوناو امر يقمط يقوي بان براسه راساچو مال ثلاثه قروء وكيل ثلاثه حيده تبيلوال لولتو المسحيدن تبع مبات تفسروا قروء بمعنى تفسروا صوص ورد باغلبو يسيت بالنا ما يمان انوا مطرات ليتوقعوا صوص ورد يدرس حملم قالك كصوص وبهالا قلت يونه كليلم يطار حيدنا مسوس دي ازوات كلققات بوست يالا نغر كان لكن يونال اندال بقى ارغو يوطال كالم دمو قلت يونال ببيزا دمو حيدو حمل قال حيد مطاطو بطام انا حالا اسك صوص ورد ذات الحيد كونهچن على ذا عائشه كونهچنا صغيرة زمن الحيض يال درس كورات بثلاث أشهر كما في سورة النساء الصغرى ما أنها آيات النساء الصغرى سورة الطلاق ولا يهل له أن على ذي هون لك حرام هون بات أن يكتن الذي ما خلق الله في أرهامهن وما صنعت الله يخلق أو نظر يفتر من الحمل والحيض حيض قال حيض اللي يعزمين بلا مثل أي قبار امام سوي اني مندشان بخمل على من هيد المقابين بلا يكتر هيد كان لبضع يتشال عندك انا دمو ليلان تودم عند اقباس حمل ايان لباس حمل ايان لباس بلا يكتر يقبال يان لباس بك ايه امانا ايه ثمن النساء ايه ثمن الله النساء في ارهانهن ولذلك وقال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارهانهن يخلق من الحيد والعش والحمل والولاد اذا نجري ابراهيم ميترا ويم عامل غور جوزين حمدنا اذا ندم اندغنا دمو اذا ما استنغفوا ما تشيل ما تلقى اغاطام يمجمر الزوج الاول يسو لج يالبات كهونا ما استنغف ايتشانو حرام لو نفس ما ولو كان يتل بايو امانه انا لتابع الجباب اسك بتولد تصدير سما بعد ذلك ايه سويو ملسات قبل ودينام يتشلال اي حيدا مال حملات كم تكون ذمارات كذا ادى بقال بعد ما تفتات كون قرانا يجلال الا ذلك لا تقرا ولا هل له ان يسمى خلق الله في ارحامهن ما ان كن من لله اليوم الاخر بعد ما بقول يا من دورا بظن كده يا نغراتوچ حرامنا حلالي في نغر بظن كده ان نغر الله جل وعلا اما لفر سو يا الله الحدود يا الله الحقيقات يا الله المرض አላህ ማለት ነው በእኛ ግድ ያደረገው ነው የሚጠበቀው አንድ ኢማን ሲኖር ኢማን ከሌለው አንዳንዴ ሴት ያሩበማ የመጀመሪያ ባሏ ጥንት ሊኖርባት ይችላል እሱ ፈታ ከናዳ ያለው አስፈርሳው በቃ የለብኝ ብለው ወደ ይታገ ለዚህ ነው ተፍሪህ ያልተቻለ ታሪድና ተፍሪህ ለመጠለቀተ ረጂያ ይመጣል አይቻልም ወአማ ለመጠለቀተ ባኢል ታሪድ ይቻላል ተፍሪህ አይቻልም لكن ربما اكي يا مجمره بارو على الداج دي سلاله بعد وجاونو شي سلاله وبعولتهن دفع بعدين يعني احق بردهن اي بمراجعتهن الناس مراجعه بمن ما الناس الناس اللي من ليس مبتالج احق بردهن في افاتف ليس ان ما لي او كبار وجه ليلى من الناس اللي احق حق لليلى عالم ليس نبابي مثلا الظاهر وبقول أحق بردهن نظر من في ذلك أي في الإدة تاوقوان ذلك الذكر بأي نوره مما لسبع إدة عندهن تاوقوان ምክንያቱም ታሪክ የቅድሙ ኢዳም ቆጥርበት አይደለም እው ተጠቅሷል ፊዛሊክ ማለት በቁርኡ ውስጥ ሳይቀር ሳይቀርስ ማለት ታውቀዋልና ኢዳም ቆጥርበት ነው ኢነራድ ኢስላ ሸርጡ ዲሚማለሱት ድሮ የተበላሸ ለማፋታት ምክንያት ሆነው ነገር ማስተካከለ ፈለጉ ከሆነ አለዛ ዝንጥሎ ሊጠቃጠቀው ነው አሁን እሱ ሊዋጣ በጣም ሊዋጣ በስተዋል አይቻልም ማለት ነው መፍሁሙ ወዛሊከ ዘከረ ሸይኹ ሳንታይዲያ ሙራጃአው إصلاح كليل لبدا إتشار الله لأن الله قيده في ذلك وهو يدور مع الدليل عيزو دار رحمه الله ولهن على النساء من الحقوق على الرجال مثل الذي عليهن للنساء حقوق على بؤولتهن كما للبؤولة حق على نسائهن لسيطر ببالو التاتشو لا حق على اللاتشو يعني لبالو التاتشو ومثل التاتشو لبالو التاتشو لا حق إلا على اللاتشو مال وهلنا غير معلوم ولذلك قال ابن عباس في هذه الايه اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان اتزين لي والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بذوالهن لذاتيتوا بمارو تشتغلوا بذو حق المعاشره يا كسوى يا رفقا يا الباسات بسنا مقبار بطول نغير بمرات حق سنه سعد ماذا ديناوي قل لن تناو فذلك دمو بسيتو يبارو تشتغلوا حق እንዳል እንዳለባቸው ባለፈ ካውቴቶች ውጣ ማይፈቅደው በተጣጣ ገባ ባልጋው ማይፈቅደው አታስቀምጥ ያኒ ስፋይፈት ለሱና ለጅማለ ጀማዓ አቲ ስፋይፈት ለሱና ሐጅ ኡምራ አቲ ወሃ ከዛ ወይጃለ ለደረጃ والله عزيز والله عزيز ለክ الله ሸናፊና ኢባባኛና ዋድረሰይ ዋዲሃ تلك حكمة قليم الله حاجة الرجل إلى امرأتي وحاجة إلى الرجل فجعل بينه في ذلك مهلة هي رجعة مهلة قابت مسأته بوقت يخطأ ربنا قد تنشل ليونشل ساتحوط ليونشل سوستوا لتونشل سوستوا ليونشل لمن مالك قابت فرصة مسأته تلك نعمانا هي طلاق على المسلمين أبهل للمسلمين الطلاق والرجعة عند النصارى طلاق الا بالله وعند اليهود بليلا بال انت فتاه بليلا بال كذبات يا كفتاه وهذا مجلس انت لك فتاه غبات يشال ميلاد مسلم فتوى اسلام نفع لا زيد والله ثم والله والف والله لا يضمن الحقوق للنساء شيء الا الشريعه الاسلاميه المحمديه على صاحبها في الصلاه والزكاه الله اعلم